أما بعد أحبتي في الله، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: سل الله العافية، سل الله العافية. يقول العباس: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها الإخوة الأكارم، ما تقولون في دعاء اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، بل وكرره عليه مرتين عندما سأله عن دعاء خاص، كرره عليه مرتين. ما تقولون في هذا الدعاء؟ إنه وربي لدعاء عظيم، إنه وربي لدعاء عظيم وخير عميم. وما كان صلى الله عليه وسلم ليخفي خيرا عن أمته وهو الرحيم بهم، فأرشد العباس والأمة من بعده إلى هذا الدعاء العظيم الذي يسأل فيه شيئا هو أعظم شيء بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أعظم شيء بعد الإيمان بالله، العافية، العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، العافية يا عباد الله. قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا، فقال رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بكى ثم قال: أيها الناس، سلوا الله العافية، أيها الناس، سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين، أي بعد الإيمان بالله، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. إي والله، إي والله يا عباد الله، فبدون العافية كيف سيكون طعم الحياة؟ بدون العافية كيف ستكون حياتك؟ بل بربك أخبرني عن آمالك وأحلامك، هل ستبقى أم أنها ستتلاشى مع الآلام والأوجاع والأمراض؟ إذا أردت جوابا فسيظهر ذلك لك جليا واضحا عندما ترتفع درجة حرارتك إلى قرابة 40، وتسري الحمى في كل ذرة من ذرات جسمك، ويلف رأسك ذلك الصداع الأليم، ويشل حركتك ذلك التعب الأليم، فتصبح طريح الفراش بين الحياة والموت. عندها والله لن تجد للذيذ الطعام ولا الشراب طعمه، لن تجد للذيذ الطعام والشراب طعما. هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي دعا أعرابيا إلى مائدته، صنع طعاما ودعا أعرابيا إليه، فقال الأعرابي إني صائم، فقال الحجاج إنه طعام طيب، فقال الأعرابي كلمات تكتب بماء الذهب، قال الأعرابي والله ما طيبه، أي للطعام، والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، وإنما طيبته العافية، وإنما طيبته العافية، فلولا العافية لن تتلذذ بطعام ولا شراب، لولا العافية لن تتلذذ بحياتك ولا بزوجتك ولا بأولادك. العافية. والله عندي صديق أخبرني عن صديق له، قال لي عندي صديق عنده أموال طائلة مليارات، ولكن دائما يقول من يأخذ هذه المليارات وأستطيع أن آكل قطعة حلوى، وأستطيع أن آكل قطعة لحم، وأستطيع أن آكل قرص فلافل، لا يستطيع، ممنوع عن كل الطعام، وعنده مليارات أموال طائلة، ولكن العافية هي أعظم كنز يا عباد الله، أعظم من الأموال والجواهر والقصور والدور الفخمة. دخل ابن السماك رحمه الله تعالى على هارون الرشيد رحمه الله فاستسقى الخليفة، طلب ماء ليشربه، فلما أتي له بالماء وقربه من فيه قال له ابن السماك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة، لو منعت هذه الشربة فبكم كنت ستشتريها؟ فقال هارون بنصف ملكي، بنصف ملكي. لو أنت عطشان وعندك أموال هائلة وما في ماء مقطوعة وستموت، بكم تشتري هذه الشربة؟ قال أشتريها بنصف ملكي. فقال اشرب هنيئا يا أمير المؤمنين. فلما انتهى من شرابه قال له ابن السماك، قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله لو منعت خروجها من جسمك، يعني الفضلات، لو منعت خروجها هذه الشربة من جسمك فبكم تشتري خروجها؟ فقال هارون بملكي، بملكي كله. فقال ابن السماك سبحان الله، ملك لا يساوي شربة ماء، ملك لا يساوي شربة ماء. قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور والدور الفخمة، قال له أين كنا عندما قسمت هذه الأرزاق؟ فأخذ بيده صاحبه، أخذ بيده، فأخذ صاحبه بيده وانطلق به إلى المستشفى، ثم قال له أين كنا عندما قسمت هذه الأمراض؟ أين كنا عندما قسمت هذه الأمراض؟ فليحمد الله عبد رزقه الله العافية. احمدوا الله عباد الله واشكروه، فالعافية هي أعظم كنز، أعظم نعمة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولكي تستشعر فضل الله عليك، ولكي تستشعر فضل العافية، أدعوك إلى الذهاب إلى أقرب مستشفى، قف عند باب الإسعاف ساعة واحدة، ساعة واحدة، لتستشعر فضل الله عليك، لتستشعر هذه النعمة العظيمة العافية. الآن الله رزقك بصرا وسمعا وتنطق بشكل سليم، أطرافا تتحرك بها، وهكذا غيرك يتمنى لو يبصر ساعة واحدة، دقيقة واحدة ثم يموت، غيرك فقد أطرافه وهناك من الناس من هو مشلول لا يتحرك، ومنهم من يتأوه ويتلوى ويئن من شدة الآلام والأوجاع وهذا يغسل كليته، وآخر ينام على بطنه شهورا وسنوات، وآخر إذا أراد أن يقضي حاجته رأى الموت بألوانه. فإذا العافية هي أعظم كنز. أنا صلي تقريبا أسبوع في المستشفى كما يعلم يعني أغلبكم، زوجتي مريضة، نسأل الله تعالى يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. والله العظيم أعظم درس، درس عظيم. اجلس في المستشفى ساعة واحدة لتستشعر فضل الله ولتستشعر حقارة هذه الدنيا، شيء عجيب يا أخوان. والله نحن نغفل عن هذه النعمة العظيمة العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، صلى: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني استيقظت صباحا أنت آمن في أهلك، سقف يظلك، بيت يؤويك، مانك أسير، أنت حر، مانك خائف، آمنا في سربه، معافا في بدنه، صحتك جيدة، أولادك زوجتك صحتهم جيدة، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، عندك طعام، ما نم جوعان. ماذا قال بعدها؟ قال: فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. أنت ملك من ملوك الدنيا، مو فقط الرزق هو أموال، أنت ملك من ملوك الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. بربكم يا عباد الله، أليس أغلبنا يغفل عن هذه النعمة؟ والله كثير من الناس يغفلون عن هذه النعمة، بل ويبارزون الله بالمعاصي، يبارزون الله بالمعاصي. شيخ فاضل يروي لنا قصة رجل أيضا ملياردير، كان في يوم من الأيام في مكتبه الفخم، فأحس بضيق، فتوجه إلى الخلاء أعزكم الله ليقضي حاجته. حاول أن يخرج البول ما استطاع، حاول ما استطاع، كادت مثانته أن تنفجر، فبدأ يصيح ويتأوه، ما عنده أحد، والتليفون على المكتب، فبدأ يزحف على بطنه حتى وصل إلى مكتبه، فتح التليفون وقال لأولاده: الحقوا أباكم، إن أباكم يموت. فمباشرة اتصلوا بالمستشفى، فاستنفر المستشفى، استنفر الكادر الطبي، لأنه فلان معروف ملياردير الفلاني، أتوا بسيارة الإسعاف ونقلوه إلى المستشفى. بعد تشخيص الطبيب تبين أن عنده تضخم بالبروستات ولكن مراحل متقدمة، التهاب شديد، فأجرى له عملية، شق بسيط عبارة عن سنتيمترات قليلة، شق بسيط، فخرج هذا الدم وهذا القيح، ثم خرج البول. فدخل عليه أبناؤه وإذا بوجهه يتهلل ويضحك، فقالوا: حمد لله على سلامتك، وشكروا الطبيب. وأخرج أحد الأبناء شيكا وأعطاه مكافأة للطبيب، ثم خرجوا وإذا بهم يسمعون بكاء أبيهم يبكي ويصيح. دخلوا إليه: ما لك يا أبانا؟ خير إن شاء الله، هل تتألم؟ هل تتوجع؟ قال: لا لا أبدا. دخل الطبيب قال: ما في شيء، ما في شيء، ولكني تذكرت ربي، ولكني تذكرت ربي، هذا الطبيب جرحني وآلمني حتى يخرج البول من جسدي، 70 سنة الله يخرج البول من جسدي بدون جراحة وبدون ألم، ولم أشكره ولم أسجد له سجدة. فبكى من حوله وبكى الأطباء. هل استشعرنا فضل الله يا عباد الله؟ احمدوا الله واشكروه، فبشكر الله تدوم النعم. في رجل أصم وأبكم لا يتكلم ولا يسمع، خرج مع أصدقائه مرة في رحلة، فوجدوا شبابا، بعض الشباب يرقصون ويغنون، قد شغلوا الموسيقى. فقال لهم هذا الأصم والأبكم: أريد أن أكلمهم. طبعا معه مترجم بلغة الإشارة. فنزل فقال لهم كلمة واحدة، قال: أتمنى من الله، وهذاك عم ترجم، أتمنى من الله أن يرزقني لسانا ينطق حتى أذكره. قال: فوقع كالسهام في قلوبهم وبكوا جميعا. فلذلك عباد الله، احمدوا الله وحافظوا على نعمه، بشكر الله تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله على هذه الجوارح وعلى الصحة كيف تكون؟ باستعمال الجسد والبدن فيما يرضي الله، ألا تنظر بعينيك إلى الحرام، ألا تسمع بأذنيك الحرام، ألا تستعمل يدك في الحرام، ألا تمشي إلى الحرام، وهكذا يا عباد الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ اغتنموا الآن الصحة قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه أن تتوضأ حتى. اغتنموا اليوم الصحة، احفظوا القرآن قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه أن تقرأ آية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنموا خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل هرمك، الهرم ضعف، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، قبل المرض، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور.